الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. ما زال الحديث موصولا عن صراط الله المستقيم وعن الشيطان وكيده للإنسان، وسيستمر حديثنا هذا إلى أن نتكلم بإذنه تعالى عن النفس، كيف تزكى وكيف تدسى، وهذا كله سيكون بإذن الله بفضله سبحانه وتعالى وبعونه وحوله وقوته. روى أحمد والنسائي من حديث سبرة بن أبي الفاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بكل طرقه، يعني أن الشيطان لم يترك طريقا إلا قعد فيها لابن آدم، طرق الخير بالدرجة الأولى، فكلما أراد العبد أن يفعل خيرا وقف له الشيطان بتلك الطريق وحاول بكل ما يستطيع بخيله ورجله أن يصده عن ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتترك دين أبائك وأجدادك؟ فخالفه ابن آدم فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتترك بلدك أو وطنك وأموالك؟ فخالفه هاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال له: تجاهد فتقتل فتنكح امرأتك ويقسم مالك؟ فخالفه فجاهد. الشاهد من الحديث أن هذا الشيطان اللعين لم يترك طريقا إلا قعد فيه، وهذا كما ذكرت لكم في الخطبة الماضية قول الله عز وجل عن قسم إبليس، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أقسم. وقد بين الله عز وجل في سورة فاطر أمره جليا، فقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما، وهذه أداة حصر، يعني هذا الذي يريده، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولا يريد إلا أن يدخلك النار فقط، هذا الذي يريده الشيطان. طيب لماذا يريد هذا؟ حسدا، لأن بسبب آدم الذي هو أبوك بسببه خرج إبليس من الجنة ولعن وطرد وهو مخلد خالد في نار جهنم، فبقي الحسد والحقد في نفسه، فيريد أن يتبعه أكثر الناس ويخلد معه في جهنم، فحين ذلك تبرد ناره. ذكر أهل العلم مداخل للشيطان، وهي التي أريد أن أتكلم عنها اليوم، مداخل أو أبواب أو عقبات، كلها تصب في نفس الأمر. ابن القيم يتكلم عن العقبات، هناك من يتكلم عن الأبواب، يتكلم يعني عن طرق الشيطان كيف يدخل إلى الإنسان. فذكر عقبات سبع، هي ستة لكن السابعة هذا إذا يئس فإنه يلتجئ إليها. والذي يجب أن يعلم أن هذا الشيطان اللعين إبليس أنه لا يمل ولا يكل، مهما فعلت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب ويرجع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب ويرجع، يوسوس الآن، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب ويرجع، هو لك بالرصد، لا ينام. فهل أنت مستعد لهذا العدو المبين؟ وقد بيّن الله عز وجل في القرآن أنه عدو لك، ولا تجد في القرآن أبدا أنه عدو لله، يعني لا تجد في القرآن أن الشيطان عدو لله، ما تجد هذه. اقرأ القرآن كاملا تجده فقط عدو لك أنت. بينما ذكر عن فرعون أنه عدو له، يأخذه عدو لي وعدو له، لكن العداوة هو ليس عدوا لله، لم يذكر الله عز وجل هذا، هو عدو لك أنت. والله عز وجل قد مكنه أعطاه ما يريد لإغواء الناس. لماذا؟ ابتلاء من الله. وهل الجنة رخيصة؟ تريد أن تدخل هكذا ببلاش الجنة؟ هذا ابتلاء. أعطاه، مكنه ومكنك أنت، وتمكينه لك أنت أقوى من تمكينه للشيطان. يكفي أنك أنت من أسلحتك، بل هو سلاحك الأول والأخير هو اعتصامك بالله. وقد قال سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا اعتصمت بالله. لأنك لا تنسى أنت، وأنت كذلك خلقت ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا كذلك، أنت ضعيف وهو كيده ضعيف، هو يستعمل سلاحه وأنت لا تستعمل سلاحك، هذه مشكلتك. فقد أعطاك الله السلاح، الذكر والاعتصام إلى غير ذلك. فذكروا عقبات سبع. العقبة الأولى التي يحاول بها إبليس، الشيطان يحاول، وهي عقبة الكفر، وهذا الذي يريده، هذا هو مراده، يريدك أن تكفر. تتعجب أن تقول: كيف أكفر؟ كيف أكفر؟ تستبعد هذا. اسمع قول الله عز وجل في سورة الحسر، يقول سبحانه وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فهو يقول للإنسان اكفر. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الخليل الحنيف الذي لا يمكن أن يتسرب له شيء من الشرك حتى ولو كان ذرة، ماذا قال؟ قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخاف: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يقول هذا؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنت آمن مطمئن، آمن. وقال أبو بكر ابن أبي مليكة القرشي التيمي وحديثه في البخاري قال أدركت 30 من الصحابة، أدركت 30 من الصحابة وقد أدرك العبادلة الأربعة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، أدرك هؤلاء الأربعة، وأدرك عائشة، وأدرك بالسن علي رضي الله عنه، وأدرك أبا هريرة، أدرك هؤلاء الأجلاء الكبار. قال أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق، كلهم يخاف على نفسه النفاق، ونحن آمنون مطمئنون. يخافون النفاق. ومعلومة قصة عمر رضي الله عنه مع حذيفة بن اليمان، يقول هل سماني رسول الله في المنافقين؟ يعني عمر رضي الله عنه يخاف النفاق، ونحن قد أدخل علينا الشيطان الأمن من هذا، كأنه يعني يستحيل علينا. قد يقول قائل الشيطان لم يقل لي كفر، ولم أحس بنفسي أنني ممكن أن يقع مني ذلك. نقول أنت لا تضمن، أنت تضمن أن تموت على التوحيد، ضامن هذا؟ من يضمن هذا؟ لا أحد يضمن هذا. فتخاف. وقد كثر في هذا الزمان رفع العلم وقل العلم وكثر الجهل، وكثر من يتكلم في دين الله بجهل ويضل الناس، واتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوهم فضلوا وأضلوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله، وتكلمت الرويبضة، يعني أن يخرج الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، هذا نراه. امتلأت الفضائيات والإنترنت بالفتاوى الضالة والجهل المطبق، والناس يتبعون كل ناعق. فالسلامة من هذا أولا الالتجاء إلى الله عز وجل والتضرع له والخوف، وأنه لولا أن الله يثبتنا على الدين وعلى التوحيد وعلى العقيدة حتى نموت كذلك فإننا نضل ونهلك ونزل. هذا مهم جدا أن نعلمه. وكذلك تعلم العقيدة، نتعلم التوحيد، نتعلم هذه الأمور مهمة جدا. قد لا يؤثر فيك الآن أمر، لكن بعد ذلك قد تلقى عليك شبهة فتضل، ونحن رأينا من هذا الكثير. ناس كانوا دعاة، الآن يقف مثلي أنا على المنبر ويخطب في الناس ويفتي ويعمل كذا، بعد ذلك ارتد عن ديني، أصبح لا يعرف لا ربا ولا رسولا ولا يعرف شيئا، دخلت عليه شبهة فأهلكته. وإن الشيطان يشم ابن آدم كما قال ابن القيم، يشمك، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يعرف عنك كل شيء، يعرف عنك كل شيء، ماذا تحب، إلى ماذا تميل نفسك، ما هي نقاط ضعفك، يعرف عنك كل شيء، فيستغل هذه الأمور للدخول إليك. فإن يئس، إن علم منك أنك في هذه المرحلة، لا تدخل في الكفر، لا تدخل، ولكن هو يريدك للكفر، سيتدرج معك. الآن هذا الإنسان لا يسمح للكفر فيتركه، لا يقول له كفر، فيدخل معه في البدع، في البدعة، وهي أحب شيء إلى الشيطان بعد الكفر مباشرة، هي البدعة. يكفي في البدعة، في قبحها، أن المبتدع يقف ندا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أنت شرعت، أنا أشرع كذلك، أنت قلت لهم قولوا هذه الأذكار وصلوا كذا وفعلوا كذا، أنا كذلك أقول لهم فعلوا، أنا كذلك مثلك. هذا المبتدع، هو هذا يأتي بأشياء لم يقولها لا الله عز وجل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتعبد الله بها وينشرها بين الناس. ومثل هذا لا يفكر أبدا في التوبة، ولذلك قال أهل العلم إن المبتدع لا يتوب، يقصدون الغالب على أهل البدع أنهم لا يتوبون. لماذا؟ لأنه لا يفكر أصلا في التوبة، يظن نفسه على خير، فكيف يفكر؟ بعكس العاصي، العاصي يعلم يقينا أنه عاصي ويريد التوبة، وربما لا نعلم ما في قلبه، لعل الله أن يتوب عليه، اللهم تب علينا. إذا البدعة أيها الأخوة خطيرة جدا، وبينها وبين الكفر يعني شيء يعني دقيق، ممكن أن ينتقل الإنسان من البدعة إلى الكفر بسرعة. الخوارج الذين كفروا الصحابة وخرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه، والذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، هذا من أين خرجوا؟ ألم يكونوا مسلمين؟ حتى يقول ابن عباس لما رأى بعضهم يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدثوا بدعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسبحون بالحصى، مسكين الحصى، واحد يقول لهم سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالحصى هكذا، وهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر قد يظهر الكثير من الناس أمر عادي، ما هي نحن ما أردنا إلا الخير، نحن نفعل هذا، ما هي مشكلة؟ كثير من الناس يقول لك ماذا نقول، نذكر الله، أنحن خير أم أولئك الذين هم في المراقص وفي الزنا وكذا، يدخل الشيطان من هذا الباب. قال ابن مسعود فرأيت معظم أولئك الذين أحدثوا هذه البدع رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان. يوم النهروان 38 38 للهجرة، لما حارب وقاتل علي رضي الله عنه الخوارج وقتلهم، كان هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدعة كانوا مع الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه. كثير من الناس يدخلوا من باب حب الله عز وجل، بعض الجهلة حب الله وكذا والذكر، ويفني وقته في ذكر الله، يحسب نفسه على خير، فبعد ذلك يسول له الشيطان ويخيل له أنه أصبح من المقربين، حتى أنه يعني دخل فيه أن الله يحل فيه، وهذا تعرفون عقيدة الحلولية، أو أنه وصل إلى درجة لا يحتاج معها لا إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا إلى أي شيء، ما يسمونه باليقين، أنه بلغ درجة اليقين. فهذا بدأ بشيء وهو حب الله وذكر الله الذي يبدو يعني جيدا عند كل الناس، لكنه لما خالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وصل به إلى الكفر والعياذ بالله. هذه الأمور كل نقطة تحتاج إلى خطبة أو خطب، لكن أنا فقط ألقي الأضواء على هذه الأمور حتى نتبين هذا العدو. الرجل أو المرأة على السنة تبارك الله لا يستطيع الشيطان أن يدخل من هذا الباب، ولذلك بعض الناس لا يأمرهم الشيطان أبدا بالبدعة، قد علم منهم أنهم لا يريدون البدعة، فهذا لا يتعب الشيطان نفسه، ما يتعب الشيطان نفسه. هذه الأمور يعني ليس معنى أن هذه الأمور التي أقولها هي تحدث لكل الناس، قد علم الشيطان كل إنسان كيف يدخل إليه، إن لم يدخل إليك بالبدعة دخل إليك بأمر آخر كما سنعرف. إذا يئس من البدعة دخل في الكبائر، وهنا تعلم خطورة البدعة، لأن الكبيرة أقل من البدعة. البدعة تجرك، هي بريد الكفر كما قال أهل العلم، لكن الكبيرة ليس بالضرورة، قد يكون الإنسان موحدا وعالما وكذا ويقوم بالكبائر، له بعض الكبائر يقوم بها، قد يقع هذا وإن كان لا ينبغي. الكبائر من الذنوب يدخل الشيطان فيفتح لك باب الرجاء وباب المغفرة، الله غفور رحيم، إن الله واسع المغفرة، وأليس يذكرك بأحاديث أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والرجل صاحب 99 سجل فبلا إله إلا الله يعني طاشت كل السجلات، فيذكر يعظم الرجاء في قلبك ويعظم مغفرة الله في قلبك، حتى تصبح هذه الكبائر عندك لا تساوي شيئا أمام مغفرة الله عز وجل، فيريد أن يوقعك فيها، فإذا وقعت في كبيرة خلاص انتهى أمره، لا، فيجعلك تفعلها مرة بعد مرة حتى يتعلق قلبك بها. بعض الناس يقول لك والله أنا ما أستطيع أن أترك تدخين مثلا، ما أستطيع، لا أقدر إلا هذه، هذا قد أمسك به الشيطان في هذه المسألة وخلاص أصبح في جيبه، ما أستطيع أن أترك يعني سماع الأغاني والموسيقى وكذا، ما أستطيع، هذا ما أستطيع أن أترك والعياذ بالله الزنا ولا كذا أو الخمر أو أي شيء من الكبائر. يصل الإنسان إلى هذا الأمر بتدرج إلى أن يصبح هذا الأمر مزينا في قلبه يصر عليه، فإذا أصر عليه هلك هذا العبد، فيبدأ معه بكبيرة أخرى وكبيرة أخرى وكبيرة أخرى. كم من الناس بدأوا بمجالسة أهل الفجور فقط يجالسهم، يقول أناصحهم، يدخل الشيطان هذا الباب يقول له اذهب وناصحهم وادعوا إلى الله كذا، فيدخل يجلس فشيئا فشيئا إلى أن يصبح بالسجائر ثم الخمر ثم الزنا ثم ربما يقتل النفس ثم يفعل. هذا كله مشاهد معروف، شيئا فشيئا خطوات الشيطان حتى يصل الشيطان إلى مراده، وهو يريد أن يرجعك إلى ما يريد. لا ننسى هذا، أنه يريد منك الكفر، هذه كلها. هو يصبر يصبر ولا يكل ولا يمل، لا يتعب الشيطان، لا يتعب. هو بالرصد أيقن بالخلود في النار هو، ويرى كل واحد منا مات على التوحيد فقد أفلت للشيطان، أي واحد يموت على التوحيد فقد أفلت للشيطان، فهو لا يريد هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث يعني إسناده قوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس إذا أصبح إبليس، لأن إبليس هو الذي ابتلي بالسجود لآدم وليس هو من يتبع الناس، لأنه هو واحد إبليس، لكن عنده ملايير الجنود، ملايير من الجنود. قال إذا أصبح إبليس فإنه يبث سراياه، السرايا، شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، السرايا جنود حرب، حرب هذه، لا ما قالش يبث الشياطين، يبث سراياه، كأنه قائد جيش ويبث الجنود، يقول لهم اذهبوا، فمن أضل مسلما اليوم ألبسه التاج، أضع على رأسه التاج، أريدكم أن تضلوا المسلمين، هكذا يقول. فيذهبون ثم يرجعون، فيقول أحدهم ما زلت وراءه، هذا الذي معك قرينك الشيطان، هذا الذي مع كل واحد معه هذا الشيطان يتبعه، حسب نوعية هذا الإنسان يرسل له إبليس شيطان متخصص في نفسية هذا الإنسان يكون معه، وبقدر قوة إيمان العبد يرسل له شيطانا، يعني بقدر هذا الإنسان، وهذا معروف. قال ما زلت معه حتى عق والديه، قال أنا تبعته حتى عق والديه، سبهم وكذا، عق عقوق الوالدين، قال لو لم تفعل شيئا يوشك أن يبر بهما، سيبر بهما في وقت لاحق. فقال الآخر ما زلت معه أو ما زلت وراءه حتى زنى، فيقول له أنت يعني أنت فعلت الشغل الجيد. ثم يأتي الآخر يقول ما زلت معه حتى أشرك بالله، فيقول له أنت يقربه، ويقول آخر ما زلت معه حتى قتل نفسه، فالشيطان يحب القتل والشرك والزنا ويضع على رأسه التاج. وسبحان الله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالشيطان يحب هذه الأمور الثلاثة، إذن يجتهد معه في الكبائر حتى يصر عليها، ثم كبيرة فكبيرة فكبيرة لكي يرجعه إلى الكفر والعياذ بالله. فإذا عجز الشيطان عن هذا وعلم أن هذا العبد لا يقع في الكبائر، نزل معه إلى قضية الصغائر، صغائر الذنوب، محقرات الذنوب ما يحتقره الإنسان، فهنا يوسع له نعم طبعا قضية الذنوب الصغيرة هذه لا شيء، وأنه يذكره بأن الصلوات تكفر الذنوب، وإذا ذهب إلى الحج رجع كيوم ولدته أمه، والعمرة إلى العمرة مكفرات، وأن الله يغفر كل شيء، وهذا من اللمم الذي يغفره وينزل مع الوضوء، إلى غير ذلك من أحاديث الرجاء في هذا الأمر، كأن فتصبح هذه الذنوب الصغيرة لا شيء، نظرة، تسليمة، كذا، غمزة، إلى غير ذلك، كذبة، يقول لك كذبة صغيرة، تأخر عن الصلاة، هذه الذنوب المحقرات هذه. وأبلغ ما قيل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله أنه صحيح على شرط الشيخين، فالحديث ثابت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، لا تحتقر شيئا من الذنوب، وثم ضرب مثلا لذلك قال كمثل قوم نزلوا ببطن وادي، ناس مسافرون نزلوا ببطن وادي وأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فجاء ذا بعود وذا بعود، هذا العود الذي تحقره لما اجتمعت الأعواد كلها أججوا نارا، هذا ذنب صغير وهذه صغيرة وهذه صغيرة وهذا لمم وهذا كذا وهذه نظرة وهذه ابتسامة وهذه كذا وهذه كذا تجتمع تحرق الإنسان. قال وإذا أخذ العبد بها بهذه المحقرات، يعني إذا حاسبه الله عليها هلك، هذه المحقرات التي نحتقرها إذا حاسب الله، إذا أخذ الله العبد بها يوم القيامة هلك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد ذلك إذا لم يدخل، إذا لم يستطع الشيطان أن يسقطه في هذه الصغائر، لأنه إذا أصر على الصغائر يوشك أن يرجعه إلى الكبائر، إذا لم يستطع دخل معه في أمر واسع وهو المباح، المباحات، نتصور أن إنسان عقيدته صحيحة ومتعلم لا تدخل له البدعة الكبائر، لا يقربها الصغائر، لا يقربها إلا ما لا يستطيع الإنسان أن ينجو منه، فيدخله من باب المباح. المباح لا يكاد يفهمه الناس، لأنه لا يمكن أن يخطر ببالك أن الشيطان يدخل من باب المباح. مثلا كثرة الأكل، هذا مباح، إنسان يأكل، تقول لي حرمت علي الأكل كذلك، أنا أكل، ما ليس حراما. النوم، ينام كثيرا، الخروج كثير، تنزهات الأمور هذه والأسفار إلى غير ذلك، كل هذا يدخل في مباحات. ما هو مباح؟ لا حرج فيه دفع الإنسان، ولكن إذا أكثر من ذلك وبالغ فيه ماذا سيحصل له؟ أولا سينهكك الشيطان، ستتعب طاقتك التي يجب أن تضعها في العبادة وتضعها في هذه الأمور ستذهب في هذا المباح، يعني خرجت نزهة مع أهلك ولا كذا تكفيك ساعة، مش خمس ساعات مثلا، هذا من الأمور. أو يجعل الإنسان مرة في الشهر كذا، مش كل ثلاث أيام نخرج ولا كذا، يعني هذا تفصيله ليس وقت تفصيل هذه الأمور الآن، لكن الحر بالإشارة يفهم. فإذا اعتاد هذه الأمور وبالغ فيها أنهكت قوته واستفرغت يعني وقته، يعني أخذت من وقته، فلا يبقى له وقت، إن قلنا يمكن يبقى له وقت للفرائض والواجبات، لكن السنن والنوافل الأمور هذه التي يحبها الله عز وجل لا يبقى له وقت لها. متى سيفعل هذا؟ متى سيقرأ ورده من القرآن؟ متى سيقوم الليل؟ متى سيصوم؟ متى سيجلس في المسجد بين صلاة وصلاة؟ متى سيفعل؟ متى سيتعلم دينه؟ متى سيجلس في جلسات العلم؟ متى سيفعل هذا؟ يفوت عليه هذه الأمور كلها، ويكفي في أمر المباحات والإغراق فيها أنها تفوت عليك الدرجات العليا من الجنة، لأن بماذا تصل الدرجة العليا من الجنة؟ بالاجتهاد، لأن هناك أصحاب اليمين هناك المقربون، فهناك أدنى من يدخل من أهل الجنة، هناك من هم في الدرجة العليا في الغرفات وفي الفردوس الأعلى، نسأل الله عز وجل أن نكون من سكانه، لكن على الإنسان يجتهد. فإذا عجز عنه في قضية المباحات دخل إليه في قضية الفاضل والمفطور، وهنا له كذلك باب واسع. كيف يفعل معه؟ يقول له هذه فقط سنة. وتجد بعض الناس يأتي تقول له فعل كذا، يقول هذه سنة يا أخي مش فرض، هذه واجب، هذه ليست واجبا، هذا ما دخل الشيطان. طيب إذا كانت سنة أنت لا تريد أن تتبع السنة، لا تريد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل من هذا الباب. هو يريد أن يفعل فقط الفرائض، يقول لك أنا يا أخي فقط الفرائض، ما تقول ليش إذا واجب أفعله، إذا غير واجب لا أفعله. أو يكون عملا يشغله بالمفضول عن الفاضل، عمل عبادة وعمل عبادة، لكن هذا في حسنات أكثر وهذا في حسنات أقل، فهو يشغله بهذا الذي فيه الحسنات أقل. وهناك من الناس من لا يفهم في دين الله شيئا ويحتاج أن يتعلم، واجب عليه أن يتعلم أمور كثيرة، فماذا يفعل؟ يدخل له الشيطان يقول له اقرأ عن تاريخ الإسلام، اشتري مجلدات واقرأ عن تاريخ الإسلام. طيب تاريخ الإسلام جيد، ولكن هناك أمور يجب أن تتعلمها، تعلم عقيدتك، تعلم السنن، تعلم الأمور الواجبات، تعلم الصلاة، تعلم الزكاة، تعلم الأمور هذه أوجب. أو يقول له أنت ما شاء الله عليك يعني عندك قدرة على الحفظ، احفظ الشعر، فيبدأ يحفظ في الأشعار، يأتي بدواوين الشعر ويبدأ يحفظ فيها، فالشيطان يضحك عليه لأنه ترك الأمور المهمة وبدأ يشتغل بهذه الأمور. وهناك من يدخل له من باب النوافل فيجعله تتعجبون، الشيطان يأمر بالخير، نعم يأمر بالخير. قال ابن القيم إن الشيطان يأمرك بسبعين باب من الخير ليوقعك في باب من الشر، يقول لك افعل كذا كذا، هو يريد منك شيئا آخر، يزين. ولذلك الإنسان لا يفهم أن هذا من الشيطان، لا يفهم. من الناس من يجتهد عليه الشيطان فيجتهد في العبادة، مجتهد في العبادة، صلاة صوم كذا، مجتهد في العبادة، ولكن أخلاقه سيئة مع المسلمين، ويدخل في نفسه العجب، يرى الناس يقول أنا أفضل منهم، هذا لا يفعل شيء، من هذا؟ ما هذا؟ فيصبح هو عند نفسه يرى نفسه يقوم الليل، يصوم، يفعل كذا، لكن أحبط هذا العمل كله الكبر الذي وقع والعجب الذي وقع في قلبه واحتقار الناس، فيرى الناس لا شيء، المسلمون يراهم لا شيء. أو يسوء تعامله مع أهله وأولاده وأقاربه، وهو في نفس الوقت يقوم الليل ويصوم ويفعل ويفعل ويفعل، فيدخله من هذا الباب. أو يدخله من باب دعوة الأباعد ويترك الأقارب، وهذا قد هذا صنيعه بكثير من الناس، تجده يجتهد في الدعوة، يجتهد في الدعوة مع الأباعد، وفي بيته لا يفعل شيئا، مع زوجته، مع أولاده، مع أقاربه، الناس أقارب ما يفعل معهم شيئا، أين اجتهادك في الدعوة؟ فهذا باب من باب من أبواب الشيطان. فإذا عجز عن ذلك، لنفرض احنا الآن وصلنا إلى مقامات عالية لا أظن أن أحدا فينا قد وصل إلى هذا، العقبة السابعة وهي الأخيرة، وهي قضية تسليطه الناس عليك. لنفرض أنك لم يستطع الدخول إليك، فماذا يفعل؟ يسلط الآخرين عليك، يسبونك، يؤذونك، تصبح عندك مشاكل. ولذلك ما أروع ما قال ابن القيم لما أتاه رجل فقال له إني كلما تبت إلى الله واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدت وفعلت وفعلت قل مالي وهجرني الناس، يبغضونني ويؤذونني، فإذا رجعت إلى ما كنت فيه من الذنوب والمعاصي كذا أحب للناس وكثر المال. فقال له ابن القيم، وهذه كلمة تكتب بماء العيون صراحة، قال له إنما امتحنك ليرى صدقك، أنت صادق ولا لا؟ الله يمتحنك ليرى هل أنت صادق في دعوتك أم لا. ثم قال له، يعني هذا طبعا كلام بتصرف، قال له إن كلامك فيه مقدمتان خاطئتان، أنك بنيت كلامك هذا على سوء الظن بالله وحسن الظن بنفسك، فأنت لما استقمت على الطريق أردت خلاص قلت أنا من أولياء الله، فإنه لا يجوز لأحد أن يؤذي أولياء الله. ماذا فعلت؟ زكيت نفسك، قلت أنا الآن أحسنت الظن بنفسك دون أن تشعر، أنا. لماذا يحصل لي هذا؟ أنا أصلي أفعل كل شيء، لا أفعل لا كبائر ولا ذنوب، دائما في المسجد، دائما كذا، دائما لا أؤذي الناس، لماذا يؤذونني ويفعلون ذلك؟ إذن تزكي نفسك وتسيء الظن بالله، لأن من سلط كل ذلك عليك هو الله ليختبرك، وهو الذي أعطى للشيطان هذه الإمكانية لكي يتسلط عليك فتصبر فيعلم الله صبرك. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سيختبرك الله ليعلم هل أنت صادق أم كاذب. والجنة يدخلها المسلم بالصبر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. واضح، أنت تطلب الجنة ولا تريد أن تدفع الثمن، تريد الجنة هكذا ببلاش، ما تريد أن تؤذى ولا يخدش كبرياءك شيء، لا يمكن، لا تريد أن تشاك بشوكة، تصبر إذا أردت الجنة. فهذا مدخل له، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا منه، إنه ولي ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين. Diese Predigt ist Fortsetzung von letzter Predigt. Die Rede ist von Satan und der richtige Weg, dem richtigen Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Satan sitzt dem Sohn Adams auf allen Wegen. Und Allah sagt, darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, das sagt der Teufel, der Satan, werde ich ihnen ganz gewiss auf deinem geraden Weg auflauern. Hierauf werde ich ganz gewiss von vorn und von hinten, von ihrer Rechten und von ihrer Linken über sie vorkommen. Der Prophet sallam sagt, jeden Morgen schickt Iblis, das ist der Chef der Satan, schickt der Iblis seine Soldaten und sagt, wer von euch einen Muslim irreführt, dem gebe ich die Krone. Einer sagt von den Satan, ich war hinter ihm, bis er seine Eltern schlecht behandelt hat. Iblis sagt, er wird sie wieder gut behandeln. Der andere sagt, ich war hinter ihm, bis er die Scheidung gesprochen hat. Iblis sagt, die werden sich wieder versöhnen oder der wird eine andere heiraten. Der andere sagt, ich war hinter ihm, bis er Allah einem anderen oder etwas beigesehen hat. Der hat Schirk und Kufr begangen. Der sagt ihm, ja, du bist es das. Das ist, was wir suchen. Der andere sagt, ich war hinter ihm, bis er Unzucht getrieben hat. Der sagt ihm auch, ja. Ja, das ist, du bist der Richtige, der gute Arbeit geleistet hat. Der andere sagt, ich war hinter ihm, bis er getötet hat. Und er sagt ihm dasselbe und gibt ihm die Krone. Warum macht Iblis das? Es ist nur wegen Hass und Neid. Der Satan hat tausende Wege, die er versucht, um dich in die Falle zu locken. Die Gelehrten hier sprechen von 7 Hauptwegen des Satans, mit dem Menschen was er versucht. Zuerst versucht mit dem Koffer, dass du nicht mehr an Allah glaubst, dass du Schirk begehst. Sein Ziel mit dir ist es, dich zu haben in der Hölle. Allah sagt, es ist wie das Gleichnis des Satans, wenn es zum Menschen sagt, sei ungläubig. Wenn er dann ungläubig geworden ist, sagt er gewiss, ich bin unschuldig an dir. Allah sagt, und so wird das Ende von beiden sein, dass sie im Höllenfeuer sein werden. Ewig werden beide darin bleiben. Das ist der Lohn der Ungerechten. Manche sagen, vielleicht sagt einer, mir sagt der Satan sowas nicht. Wir sagen, vielleicht kommt das irgendwann. Allah sagt von Ibrahim, a.s.w., und als Ibrahim sagte, mein Herr, mache diese Ortschaft sicher und lasse mich und meine Kinder es meinen Götzen zu dienen. Ibrahim hat Angst, dass er Götzen dient, obwohl das nie in Frage kommen kann. Trotzdem diese Angst und Schutz bei Allah suchen. Es ist hier von enormer Wichtigkeit und Notwendigkeit, die Aqida richtig zu lernen und das Wissen zu vertiefen. Zweitens, die Bid'ah, die Neuerungen oder die Erfindungen im Islam. Es ist eine sehr gefährliche Sache, etwas zu tun, was weder Allah noch der Prophet für eine Ibadah halten. Und viele Leute fangen an mit kleinen Bid'ah, nach und nach bis große Bid'ah kommt und vielleicht bis Kufr. Die meisten, die gegen Ali gekämpft hatten, waren Leute, die Sachen erfunden haben, wo man gesehen hat, die sind nicht so schlimm. Drittens, große Sünden. Der Satan versucht mit allen Mitteln, dich hinzuführen, eine große Sünde zu begehen, bis du es tust, und dann fängt er an, sie in deinem Herzen schön zu gestalten. Dann machst du sie wieder und wieder, bis du nicht mehr loslassen kannst. Dann die nächste große Sünde. Bei manchen fängt mit Rauchen, später Alkohol, noch Unzucht und vielleicht Töten und vielleicht vom Islam rausgehen. Das alles gibt's. Viertens, kleine Sünden. Er versucht, die kleinen Sünden in deinem Herzen ohne Bedeutung zu machen. Die haben keine Bedeutung. Allah vergibt dir, sagt er, und erinnert dich an alle Hadithe, wo steht, kleine Sünden werden durch Gebet, Fasten, Waschen, Hajj und Umrah vergeben. Gibt ihm gewaltige Hoffnung, bis er die kleinen Sünden überhaupt nicht beachtet, damit er zurückkehrt zu den Großen und von der Zeit vielleicht zu Kufr, was das Ziel des Satans eigentlich ist. Fünftens, das Erlaubte. Er versucht mit ihm oder mit dir, dass er so viel Zeit mit etwas Erlaubtem zu verbringen, damit er nicht viel Ibadah verrichtet. Wenn man viel Erlaubtes tut, viel ausgehen, viel essen, viel verreisen, das Übertreiben in diesen erlaubten Sachen, also viel ausgehen, schlafen, essen, sich treffen mit anderen, alles erlaubt, aber das Übertreiben lässt keine Zeit für die Ibadah. Und mit der Zeit vernachlässigt man die freiwillige Ibadah, Sunnah, und dann die Pflicht-Ibadah mit der Zeit. Ganz genau, das sind die Schritte des Satans. Sechstens, Gutes und Besseres in der Ibadah. Er versucht mit dir, dass du etwas machst mit wenig Belohnung von Allah, statt etwas mit viel Belohnung. Ob du beschäftigst dich mit etwas und du vernachlässigst das wichtigste Wissen. Zum Beispiel manche Leute vertiefen sich in Geschichte, die wollen Geschichte studieren, die wollen Sira des Propheten auch, aber die lassen dafür Koran und viele wichtigere Sachen, Videos die ganze Nacht anschauen, auch islamische Videos, aber wo bleibt das Nachtgebet? Vielleicht guckt er die ganze Nacht Videos, islamische Videos, aber danach kommt er nicht in die Moschee oder betet überhaupt nicht das Frühgebet. Macht viel Ibadah, dafür behandelt er seine Frau. Viele machen viel Ibadah, aber dafür behandeln die eigene Frau, die Kinder ganz schlecht oder die Brüder in Islam. Siebtens, er hetzt die anderen gegen ihn. Ibn Qayyim wurde gefragt von einem Mann, der sagt ihm, wenn ich Wenn ich versuche, guter Muslim zu sein, werde ich schlecht behandelt und mein Geld ist weniger. Aber wenn ich schlecht bin, mein Geld ist mehr und ich werde gut behandelt. Ibn Qayyim sagte ihm, Allah prüft dich, ob zu sehen, ob du echt bist oder nicht, ob du wahrhaftig bist oder nicht. Manchmal vergisst man alle seine Sünden, auch wenn du Reue machst. Vielleicht hast du Sünden, die du noch büßen musst, hier bevor du stirbst. Durch diese Probleme, Schwierigkeiten wirst du gereinigt von Allah subhanahu wa ta'ala. Willst du etwa das Paradies ohne geprüft zu werden? Allah sagt, meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden? Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen, und er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Viele Leute werden geschlagen, gedemütigt, nur wegen Geld oder Arbeit. Aber du willst doch das Paradies. Du musst ein bisschen standhaft sein. Nasallallahu azza wa jalla ja'alna min sami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا في سوريا يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على اعدائهم يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه الا قضيتها ويسرتها برحمتك وجودك يا اكرم الاكرمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله